أعلنت دقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، وزيرة التخطيط تؤكد أن أولوية الدولة من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وزارة الداخلية تقرر مدى فعاليات مبادرة كلنا واحد للسلع بأسعار مخفضة حتى نهاية الشهر الحالي. السعودية والولايات المتحدة توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تعاون على هامش زيارة الرئيس الأمريكي. في بيان مشترك، الرياض وواشنطن تؤكدان ضرورة منع إيران من التدخل في الشؤون الداخلية للدول. روسيا تعلن قرب الانتهاء من إعداد وثيقة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية. كان هذا أيها السادة هو موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة، والتي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن أولوية الدولة من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، فضلا عن تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية البيئة من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر. جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع كولين كيلابل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة على هامش تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. كما التقت وزيرة التخطيط مع وزيرة التنمية المستدامة البحرينية نور بنت علي الخليف، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. هذا وأكدت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء أن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والبحرين تشهد تناميا ملحوظا، أوجد العديد من الفرص في قطاعات واعدة. قررت وزارة الداخلية مدى فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وتشمل المبادرة عددا من فروع كبرى السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا. هذا وتوفر هذه المبادرة السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%. أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 22,465 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج حتى مساء أمس الأول. هذا وأشارت وزارة الصحة إلى استمرار البعثة الطبية في الأراضي المقدسة في تقديم خدمات التوعية الطبية والكشف الدوري للحجاج المصريين. وأكد رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات والسلطات الصحية السعودية. كما أشار إلى أنه تم التنويه على جميع الحجاج بأهمية العزل الذاتي لمدة 5 أيام بعد العودة إلى مصر لحماية أنفسهم وأسرهم من أي أمراض. عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بمدينة جدة بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتاريخية بين السعودية والولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في شتى المجالات. كما عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي، كما رأس الجانبان اجتماعا موسعا، وتم بحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات وسبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم. هذا وقد وقعت السعودية والولايات المتحدة 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة. وتعد هذه الزيارة هي الأولى للرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية منذ توليه مهام منصبه العام الماضي. هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس التعاون الخليجي قمة اليوم بحضور الرئيس بايدن وبمشاركة مصر والأردن والعراق. جددت السعودية والولايات المتحدة التزامهما باستقرار أسواق الطاقة العالمية، وأكد بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية ترحيب الولايات المتحدة بحرص المملكة على دعم توازن أسواق النفط العالمية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. من جانب آخر، أكد البيان المشترك اتفاق السعودية والولايات المتحدة على أهمية منع إيران من الحصول على السلاح النووي. وأفاد البيان بأن بايدن أكد التزام بلاده القوية والدائم بدعم أمن المملكة، وشدد الجانبان أيضا على ضرورة منع إيران من التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومن دعمها للإرهاب ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة. أعلنت أوكرانيا أنها تلقت الشحنة الأولى من منظومة متطورة من قاذفات الصواريخ تضاف إلى ترسانة من المدفعية بعيدة المدى والتي سبق أن قدمتها الدول الغربية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن مساعدة الغرب لأوكرانيا يجب أن تكون من خلال أقناع كييف بالدخول في مفاوضات مع روسيا للتوصل لوقف لإطلاق النار. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه سيتم قريبا الانتهاء من إعداد وثيقة للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وتهدف تلك الوثيقة التي تم التفاوض عليها بواسطة الأمم المتحدة إلى إخراج حوالي 20 مليون طن من الحبوب المحجوزة في الصوامع الأوكرانية عبر البحر الأسود. دعت وزيرة المالية الإندونيسية إلى عقد منتدى مشترك يضم وزارتي المالية والزراعة من دول مجموعة 20 للتوصل إلى إجراءات ملموسة تسهم في معالجة أزمة الأمن الغذائي التي يشهدها العالم. جاء ذلك خلال اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين، والذي من المقرر أن يختتم أعماله اليوم في جزيرة بالي الإندونيسية. من المقرر أن يبدأ البرلمان في سريلانكا اليوم إجراءات ترشيح رئيس جديد للبلاد، على أن يتم التصويت لاختياره الأربعاء القادم. وأعلن الحزب الحاكم في سريلانكا عزمه ترشيح الرئيس المؤقت للبلاد رانيال ويكرمسينجي في منصب الرئيس. كان الرئيس السريلانكي المؤقت قد تعهد بالالتزام بالعملية الدستورية وتطبيق القانون والنظام في بلاده، وطالب عقب تنصيبه رسميا نواب البرلمان بالاتفاق من أجل تشكيل حكومة تمثل جميع الأحزاب في سريلانكا. حالة الطقس: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن مصر: القاهرة 34 درجة، الإسكندرية 30، مطروح 29، الإسماعيلية 35، العريش 31، الوادي الجديد 38، حلايب 34، شلاتين 37. وإلى ختام النشرة، وزيرة التخطيط تؤكد أن أولوية الدولة من خلال رؤية مصر 2030 تتمثل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وزارة الداخلية تقرر مدى فعاليات مبادرة كلنا واحد للسلع بأسعار مخفضة حتى نهاية الشهر الحالي. السعودية والولايات المتحدة توقعان 18 اتفاقية ومذكرات تعاون على هامش زيارة الرئيس الأمريكي. في بيان مشترك، الرياض وواشنطن تؤكدان ضرورة منع إيران من التدخل في الشؤون الداخلية للدول. روسيا تعلن قرب الانتهاء من إعداد وثيقة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية. من القاهرة قدمنا لكم نشرة الأخبار، قرأتها جي.